الإمام البغوي رحمه الله باب تحريمها الصدقة على موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. والمولى معنا يطلق على العبد وعلى المعتق وعلى المعتق وعلى الناصر وعلى القريب وعلى ابن العم وعلى الصديق، والمقصود هنا العبيد والمعتقين سواء كانوا أثناء رقهم أو بعد عتقهم. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. وفي مصنف عبد الرزاق من حديث عطاء بن السائب قال: حدثتني أم كلثوم ابنة علي قال: وأتيتها بصدقة كان أمر بها، فقالت: احذر شبابنا أو أحذر شبابنا، فإن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ميمون أو يا مهران، إن أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة. وهو في المسند. فأخرج البخاري من حديث أنس: مولى القوم من أنفسهم. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه أسلم. قال رحمه الله، قال الإمام البغوي رحمه الله: لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك على بني هاشم على قول أكثر أهل على قول أكثر العلماء. قال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في سهم ذوي القربى من الغنيمة مع بني هاشم. هاشم والمطلب أخوان، وعبد شمس ونوفل بقية إخوتهم كلهم بني عبد مناف. و خص النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم بني هاشم وبني المطلب. هاشم ابنه عبد المطلب، عبد المطلب ده سمي عبد المطلب لأنه لما صحب عمه المطلب ظنوه عبدا له، لو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فبني المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في سهم ذوي القربى من الغنيمة مع بني هاشم، وتلك العطية عوض لهم عما حرموا من الصدقة. قال: إن وبني المطلب شيء واحد. والسبب في ذلك أن بني المطلب هم الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الشعب حين حاصرتهم قريش، ولم يدخل بنو عبد شمس، ومنهم بنو أمية وبنو نوفل لم يدخلوا في الشعب، وكانوا مع بقية قريش ضد بني هاشم وضد بني المطلب. قال: أما موالي بني هاشم فاختلفوا فيهم، فمنهم من لم يبح لهم لظاهر الحديث، ومنهم من أباح لهم لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع تنزيها له، وقال: مولى القوم من أنفسهم في الاقتداء بهم والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون عنه. الصحيح أن ظاهر الحديث أنها محرمة بالفعل، إن الصدقة لا تحل لنا وإنما ولي القوم من أنفسنا. هذا لم يأذن له في أن يشترك في جمع الزكاة لينال نصيبا منها. قال: ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كفاه يكفيه المؤونة، إذ كان أبو رافع يتصرف له في الحاجة والخدمة، فقال له على هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا. التعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ضعف هذا القول، لم يقل له: أنا أكفيك فلا تأكل الصدقة، وإنما قال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. وأما صدقة التطوع فكان مباحا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها تنزيها، روي عن جعفر بن محمد عن أبي أنه كان أشرب من سقايات بين مكة والمدينة، قيل له تشرب من الصدقة؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة الزكاة. وهذا القول فيه خلاف بين أهل العلم في آل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، لكن جواز صدقة التطوع فيه قول بالتحريم. قال الشيخ رشيد رضا: وتعليل التحريم بأنها أساخ الناس أظهر في صدقة التطوع، لأن فيها من المنة ما ليس في الصدقة المفروضة لأنها اختيارية. وأما السقايات المسبلة في الطريق ففي معنى الأوقاف العامة، وهي للغني والفقير، ولا منة فيها ولا استعلاء كاستعلاء المتصدق على الفقير بأن يده العليا ويد الآخر السفلى. هذا كلام قوي في الحقيقة. والصدقة تطهير للإنسان، ولذا سميت أوساخ الناس. فالصحيح أن صدقة التطوع داخلة في العموم. إن الصدقة لا تحل لنا، تخصيصها بقول جعفر ابن محمد عن أبي، قول محمد الباقر، لا يكفي، لابد من مخصص لعموم إن الصدقة لا تحل لنا. باب حل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية هو أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. ضرب بيده يعني شرع في الأكل معهم. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. هذا حديث صحيح. أجزاء من الشاء والكراع أجزاء منها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد يعني البخاري، يعني أنه كان يرد مثلها يثيب عليها يقابلها بهدية أخرى. قال أبو سليمان الخطبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا أخذ صدقة لنفسه، وكان المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة. وأما الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، فلم يجز أن تكون يد أعلى من يده صلى الله عليه وسلم في ذات الله وفي أمر الآخرة. ولأن الصدقة أوساخ الناس فصانه الله سبحانه وتعالى عنها وأبدلها بخمس الغنيمة والفيء. حقيقة أن الهدية يراد بها ثواب الدنيا كلام ليس في كل الهدايا، وإنما في الهدية التي يراد بها الإثابة، وهذه يلزم الرد فيها. وأما الهدية التي يراد بها المودة والمحبة فلا يلزم الرد ولا يلزم الإثابة فيها. وأما هدية الإثابة فمثل النقطة في زماننا، ما يجمع في العرس على أن يرد مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. يجوز الرجوع في هذه الهدية. وأما الهدية التي أريد بها التودد والتحاب فلا يجوز الرجوع فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاثة أنها عتقت أو عتقت. عتقت يعني صارت عتيقة، وعتقت يعني عتقتها عائشة، فخيرت في زوجها. هذه السنة الأولى، لأن زوجها على قول كان عبدا، وهذا أظهر، ولا كفاءة بين الحر والعبد، بين الحرة والعبد لا كفاءة، بمعنى أنها تخير إذا اعتقت، فالزواج باق إلى أن تختار. إن اختارت نفسها كما فعلت بريرة فسخ النكاح، وإن اختارت البقاء معها ولو مرة، ولو تركته حتى جميعها المرة، لازم النكاح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكملة الحديث، قال: فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وذلك أن أهلها اشترطوا على عائشة إذا هي اشترتها واعتقتها أن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترتي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، يعني اشترتي أو لم تشترت، اشترت الولاء اقبلي ذلك الشرط فإنه باطل أصلا لا قيمة له، وإذا امتنعوا من عتقها إلا بهذا الشرط الباطل فلا عليك أن تقولي لهم ذلك، ثم هو لاغ لأن الشرع أبطله. والولاء لمن أعتق بمعنى أن ولاءها وهو الميراث إذا لم يكن لها ورثة من صلبها وتركت مالا أو ترك المعتق مالا، من يرثه إن لم يكن له أبناء أو أصحاب فروض عموما من أقاربه؟ يرثه من أعتقه أو أقاربه ورثت من أعتقه، يعني أولاد اللي أعتقه ونحو ذلك. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وإدام، البرمة الإناء يوضع في الطعام على النار، فقرب إليه خبز وإدام من إدام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم، بدل الإدام اللي هو الزيت في اللون ده انا شفت فيه لحمة، ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو إلينا هدية، لأنها كانت تهدي ليه؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على أن صدقة التطوع حرام على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لماذا؟ لأن اللحم لا يكون في صدقة الإيه؟ الفريضة. هذا حديث متفق على صحته، اللي هو صدقة هو نعم الباب واسع فيها. لا ده ممكن يستحقها من باب التأليف القلوب، من باب واحد يتصدق على واحد غني مثلا، صدقة تطوع مقبولة إن شاء الله إذا كان في مصلحة. لا ده هو ممكن ياخد ثواب فيها، زي يعني بها صلة الرحم تبقى صلة وصدقة. لا ما يلزموش، إذا كان هو عارف إنه عايز للفقراء فقط يبلغه. إذا كان اللي غني ده واحد غني وعارف إن الراجل بيدور على الفقراء يبلغه إنه هو مش مستحق للصدقة دي. إذا كان العرف جاري بإن دي الرجل ده جايب البتاع دي للفقراء، وفي أعراف تانية مثلا على سبيل المثال واحد بيقول لك دي للفقراء أيوة. لا التمر الواسع ده حاجة واسعة، ما يلزمش يقول له أنا فقير ولا مش فقير ولا نعم، ده أمر من باب يعني الهبات والصدقة وصدقة طوع، يعني هو يريد بها الثواب عند الله عز وجل، الثواب الآخرة تبقى صدقة برضو ولا بأس أن يتناول منها. وما إيه؟ يعني لا مش شرط يقسم. ها؟ بريرة مولات عائشة رضي الله عنها، لا مش مولات النبي صلى الله عليه وسلم، مولات زوجته، مولى القوم منهم بل اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم أو عصبته، الواحد من بني هاشم اعتقه، عائشة ليست من بني هاشم ولا من بني المطلب، فيجوز عليها الصدقة لأنها زي ما قلنا مولاة لعائشة وليست مولاة للنبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى أن يسلم، فقال صلى الله عليه وسلم فإني لا أقبل هدية مشرك. ملاعب الأسنة هو عامر ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب العامري أبو براء فارس قيس أحد أبطال العرب في الجاهلية، عم لبيد ابن ربيعة الشاعر الصحابي. قال عامر ابن الطفيل سمي ملاعب الأسنة بقول أوس بن حجر ولاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمعه، أدرك الإسلام وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك ولم يثبت إسلامه. نصيب قدر. هذا الحديث رجاله ثقات لكنه مرسل، ولكن له شواهد. روى عياض ابن حمار قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قلت لا، قال فإني نهيت عن زبد المشركين، يعني هداياهم. خرجه الطيالسي ومن طريقه أبو داود والترمذي وإسناده حسن. قال الترمذي حسن صحيح وصححه أبو ابن خزيمة. وأخرجه الطيالسي من طريق آخر ورجاله ثقات. عياض بن حمار أسلم بعد ذلك وحديثه في صحيح مسلم. يقال زبدت الرجل أزبده زبدا إذا رفدته، عن زبد المشركين، إذا رفدته ووهبت له. والزبد الرفد، الرفد يعني العطاء. هذا دليل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض هدايا المشركين ورد بعض هدايا المشركين. وهنا نهيت عن هدايا المشركين الذين يرادوا، الذين يريدون بهداياتهم التودد والموالاة، ويترتب على هديتهم أنواع من المودة والموالاة، فهذا ينهى عنه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض هدايا الملوك الكفار. ويظهر والله أعلم أنه لو كان هناك أن الأمر في قبول الهدايا قبولا وردا ليست من باب الموالاة، إلا أن يراد بالهدية الموالاة أو يكون فيها معنى من معاني الموالاة كالعيد. فإذا أهدى المشرك في عيده للمسلم من طعام العيد كان ذلك فيه نوع من الإقرار بالعيد، فلا يجوز أن يقبل هديته. وإذا كان يريد بذلك أن يهدي له المسلم في عيده، يعني يأتي في عيد الفطر مثلا ويهدي للمسلم، يحرج كثير من المسلمين فيهدونه في عيده، فإذا كان ترتب على الهدية ذلك فليرد تلك الهدية. وإذا كان يرجى إسلام الإنسان إذا ردت هديته، ردت الهدية، وإذا كان يرجى إسلامه بقبول هديته قبلت هديته، فهذا الباب باب مصلحة. ولذا ثبت النهي وثبت الفعل. وبعض العلماء حمل الحديث على النسخ، قال هذا الحديث نهيت عن زبد المشركين خلو منسوخ. وبعضهم قال بل هو مثبت اللي هو يعني محكم وليس بمنسوخ، ولكن الاختلاف حسب المصلحة وحسب ما يراد من الهدية. فإن أريد بها التودد والموالاة منعت كما ذكرنا، أو كان فيها ما معنى معين ولا. قال رحمه الله وقد روي أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله، أما كسرى فلا، أما قيصر فنعم. أو هو في الحقيقة أهدى له، ليس قيصر، وكيدر دوما أهدى له، والمقوقس أهدى له. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دوما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. دوما مدينة بقرب تبوك، وكان أكيدر ملكها وهو نصراني. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية فأسره وقتل أخاه حسان، وقدم به المدينة فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وأطلقه. ده دليل على جواز ضرب الجزية على على الأسير وإيه وجعله ذمة. قال وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، ده في البخاري أيضا. وفي سنن الدارمي عن أنس ابن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. وحديث إهداء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة استشهد به المصنف هو في الصحيح. أهدت اليهود إليه شاة فيها سم فأكل منها. وقد قيل كان يرد هداياهم ثم قبلها فصار الأول منسوخا. قال أبو عيسى يحتمل أن يكون نهي عن هداياهم بعدما كان يقبل منهم. واحد يقول لا ده كان الأول يقبل وبعدين نسخ، وبعضهم يقول لا كان بينها وبعدين إيه قبل. قال ابن حجر ضعف القولين ونقل عن بعضهم الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. وقواه ذكره عن الطبري ورجحه ابن حجر رحمه الله. يبقى الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. أما باب أصل باب التهادي الإهداء وقبول الهدية ليس من الموالاة كفعل إلا أن يرتبط به عمل قلبي أو شعار ظاهر. طب العمل القلبي هنعرفه منين؟ بالقرائن الأحوال زي ما قلنا بيجيب في العيد بتاع المسلمين علشان إيه المسلمين كسفوا ويروحوا إيه يجيبونه في العيد. كتير جدا من المسلمين يقولوا له كل سنة طيب في العيد بتاع المسلمين عشان هم يروحوا يقولوا لهم في العيد بتاعهم إيه كل سنة وانتم طيبين. يجيبوا لهم في هكذا لا لازم يردوه. قال الخطبي في ردي هديته وجهان، أحدهما أن يغيظه برد الهدية فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أن الهدية موضعا في القلب وقد روي تهاد وتحاب. حديث حسن بشواهده وضعيف من كل طرقه لكن له طرق متعددة فحسنه الحافظ ابن حجر. ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية قطعا بسبب الميل، يقطع الميل. الصحيح ما رجحه ابن حجر حسب نوع الشخص الذي يهدي. باب التعفف عن السؤال أو التعفف عن السؤال. قال الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، قوله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بحالهم، الجاهل مش الجاهل يعني مش فاهم، الجاهل بإيه بحالهم. عن أبي سعيد الخدري أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. اتفق على صحته. حديث عظيم القدر في فضل التعفف، من يستعف يعفه الله، يعطيه الله العفاف. في الحديث أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يعني إنسان يتكسب الأخلاق حتى ولو لم تكن له خلقا فإنه يوفق لها ويجعلها الله من جبلته وسجيته، يعفه الله. ومن أسباب الغنى أن يستغني الإنسان عن الناس، ومن يستغني يغنيه الله، يستغني عن الناس ربنا عز وجل يغنيه من فضله. ونسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن يتصبر يعني يتكلف أن يصبر، يحبس نفسه على ما تكره وإن كرهت، يصبره الله، يوفقه الله للصبر، لأن الصبر بالله سبحانه وتعالى وفضل من عنده. وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر، لا يوجد أفضل من الصبر. الصبر عطاء واسع، فضل من الله، أن يبتلى الإنسان فيصبر هذا عطاء عظيم من الله عز وجل، هو أفضل مما لو أعطي شيئا كان يتمناه. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة. متفق على صحته. الإنسان ينبغي أن لا يأخذ وأن يتعفف وأن لا يسأل الناس إلا أن يأتيه بغير استشراف نفس وبغير تطلع فلا بأس أن يأخذ، لكن بغير سؤال. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق، ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. متفق على صحته. هذا الحديث يدل، أخرجه البخاري في باب الاستعفاف عن المسألة، وباب في البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده، وهذا دليل على فضل العمل. الإنسان يعمل ليتكسب ثم يستطيع الصدقة، هذا فضل عظيم أن يعف نفسه. ومن النيات الحسنة في كل عمل مباح أن يعف نفسه عن السؤال وأن يغنيها عن الناس، فهذا يثاب الإنسان على عمله الذي يتكسب منه، ويثاب عليه أن هذا خير له عند الله عز وجل. عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه. أخرجه محمد يعني البخاري رحمه الله، هذا حديث صحيح. عن حكيم بن حزام ابن خويلد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وما ومن يستعف يعفه الله، ومن استغنى أغناه الله. متفق على صحته. ما خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما أبقاك غنيا بعد أن تتصدق. لا تتصدق بمالك كله ثم تتكفف الناس، وإنما يجوز الصدقة بالمال كله لمن كان عنده كسب وعنده ما يغنيه، ولا يعجز عن كسب نفسه وعياله. فمن عجز لا يتصدق، لا يقبل أن يتصدق بماله كله، بل ربما ردت هذه الصدقة لأن يلزمه نفقة نفسه وعياله. قال: والاستعفاف الصبر، وقوله سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ليصبر. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيدي ثلاث: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعف عن السؤال ما استطعت. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول ولا تلام على الكفف. الحديث بطرقه وشواهده صحيح، له حديث فيه ضعف، قلت إبراهيم ابن مسلم الهجري تكلموا فيه، ولكن ذكر المنذري هذا ورواه الحاكم وأخرجه أحمد، وله شاهد عند قوي عند أبي داود عن أبي عن مالك بن نضلة: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. يعني لا تلام على كفاف، على الكفاف يعني إذا كان عندك ما يكفيك فقط فلن تلام على أنك لم تعطي، ولا تعجز عن نفسك. وأبدأ بمن تعول، بمعنى لابد أن تنفق على من تعول، لابد أن تتصدق أولا على أهلك وأولادك، أنت تثاب عليها كثواب الصدقة، فلا يجوز أن تتصدق وتتركهم جوعا. عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، لأنه كان ممن يتألف قلبا، أنه من مسلمة الفتح. قال: ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. لا أرزأه يعني لا أنقص ما عنده بأن أخذ منه شيئا. فكان أبو بكر يده حكيما ليعطيه العطاء، عطاء بيت المال حقه من المال العام، فأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فأبى أن يأخذه. يشهدهم عشان ما يبقاش يعني في حرج. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، خشي رضي الله عنه أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ، فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده، ففطمها عن ذلك عشان نفسه ما تستشرفش، ما يتعودش ياخد، يوم يتطلع أنه إيه، أنه ياخد، فقطع نفسه فطمها. معنى خضر حلو، شبهه صلى الله عليه وسلم في الرغبة إليه والميل إليه، بحرص النفس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة، والأخضر مرغوب فيه عن انفراده، والحلو كذلك عن انفراده، فالإعجاب بهما إذا اجتمع أشد. حلو خضر يأخذه ممكن لو كل كتير جدا، وذلك يضره إذا لم إيه لم يأخذه بسخاوة نفس. فهذا إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. سخاوة النفس كرم وجود وعدم تطلع، نفس السخية عنده إمكانية العطاء وعدم حرص وشح به عن غيره. فكان هكذا حال حكيم. وروي عن عبد الله بن عامر اليحصبي، الحديث الماضي متفق عليه، روي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه. ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع. أخرجه مسلم. فهو صلى الله عليه وسلم قد يعطي بعض الناس من شدة سؤالهم، وذلك حرام في حقهم وجائز في حقه عليه الصلاة والسلام، لأن السائل يجوز أن يأخذ. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم: فمن أخذه بسخاوة نفس يريد من غير حرص وشره، ولا يمسكه ظنا به ولكن ينفقه ويتصدق به. وقول من أخذه بإشراف نفس تطلع على المال، طمع حرص عمال يشوف حيدوني إمتى، كان كالذي يأكل ولا يشبع، يريد أن سبيل من يأكل من ذي سقم وآفة فيزداد سقما ولا يجد شبعا فينجع فيه الطعام. الطعام لا يفيد، يضره. اليد العليا خير من اليد السفلى، قيل العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة كما جاء في الحديث، وقيل العليا المتعففة، وهو أشبهها هاهنا. الصحيح الأول: المنفقة هي العليا والسائلة هي السفلى. عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا. قال: فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. قال معمر: وبلغني عن عائشة كانت تقول: تعاهدوا ثوبان فإنه لا يسأل أحدا شيئا. قال: وكانت تسقط منه العصا أو الصوت فما يسأل أحدا أن يناوله إياه حتى ينزل فيأخذه، رضي الله عنه. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتقبل لي بواحدة فأتقبل له الجنة، من يضمن لي خصلة واحدة فأضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. وكان ثوبان تسقط علاقة صوته فلا يأمر أحدا يناوله، وينزل هو فيأخذه، ينزل على البعير ويأخذ. قال عمر بن الخطاب: مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة. يعني لو في مكاسب في شك شوية أحسن ما إيه؟ ما تسأل الناس، يريد فيه بعض الشك حلال أم حرام. ها؟ الزوجة الظاهر لا، والخادم وكل من عليه حق الخدمة، والولد الظاهر سؤال الناس غير من له عليه حق الخدمة. قال رحمه الله: أما السؤال لذوي الحاجة فحسبة يؤجر عليه، يسأل للناس يقول لهم تصدقوا على إيه؟ على الفقراء. فعله رسول الله. وسئل ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع محتاجين وليس عنده ما يسعهم، وهو إذا تكلم يعلم أنه يعطى، ترى هل له أن يسأل لهم؟ قال: نعم، وأجره على الله على قدر ذلك. كنا بيقول له في ناس فقراء عندنا، أتقول لهم صدقة أتقول لهم زكاة، هذا إيه؟ يثاب عليه. قال: وكان مالك يفعل ذلك حتى أوذي وأنا أفعله. يعني ناس ممكن ناس كلمت عليه وممكن أوذي قالوا لكش دعوة، وقال ابن وهب: وأنا أفعله. أقول قولي هذا واستغفر الله.